الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. الصوت والألحان صوت البخاري، لكنما المد قول الباري. فقاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذين البيتين وقد تضمنا مسألتين أو ثلاثة مسائل. المسألة الأولى سبق الكلام عليها، وهي مسألة اللفظ في قوله رحمه الله: الصوت والألحان صوت القاري، لكنما المثل قول الباري. وقد مر معنا أن قول أهل السنة والجماعة هو التفريق، قول أهل السنة والجماعة هو التفريق بين المتلو والتلاوة، وبين المقروء والقراءة، وبين المحفوظ والحفظ، وبين السماع والمسموع ونحو ذلك. وكل ما كان من أبحار العباد فهو مخلوق لله عز وجل، لقوله سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة عند الحاكم بإسناد حسن: الله خالق كل صانع وصنعته. وما كان من أمر القرآن فهو صفة لله عز وجل ليس بمخلوق. ولهذا قال رحمه الله: فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المثل قول الباري. كون أن القارئ يلحن أو يصوت، والتصويت يكون برفع أو بانخفاض أو بتوسط، كل ذلك لا يضر ولا يخرج هذا القرآن عن كونه كلام لله عز وجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو القائل: من يحملني لقومي فأبلغ كلام ربي. مع ذلك هو القائل: زينوا أصواتكم بالقرآن. ونحوها من الأحاديث الأخرى: ما أذن الله لنبي أذن لنبي حسن الصوت. فإن تحسين القرآن بالصوت ليس معناه أن القرآن هذا يتغير فينسب لهذا المتكلم، لا، بل هذا المتكلم ما هو إلا ناقل ومبلغ عن كلام الله عز وجل، والكلام حقيقة وكلام من تكلم به ابتداء. الكلام حقيقة من تكلم به ابتداء هو الله عز وجل. فالقرآن كلام الله حقيقة، وقراءة القارئ وتلاوة التالي وتلحين الملحن هذا كله ليس هو يخرجه عن كونه كلام لله عز وجل. وذاك التلحين وتلك التلاوة وذاك الصوت كله مخلوق لله عز وجل، كما سبق الكلام عليه في مسألة اللفظ. وهنا قوله رحمه الله: والصوت صوت الألحان صوت القارئ، هذا كما سبق لبيان أن هذه الأفعال هي أفعال للعباد مخلوقة لله عز وجل. وبقي هنا: هل الألحان المراد بها على الإطلاق؟ وذلك لأن بعض الناس فهم هذا الفهم المغلوط الخاطئ، ويستدل بالأحاديث الواردة في هذا الباب في تزيين الصوت. تزيين الصوت مطلوب في أمر القرآن ومحمود إذا لم يخرج عن القراءة الشرعية التي ورثها أهل الإسلام عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، لأن أمر القراءة أمر توقيفي، أمر القراءة أمر توقيفي، فلا يجوز للإنسان أن يخترع ألحانا على ألحان الموسيقى كما يفعل اليوم. اليوم عندنا بعض الناس ربما يكون أمس فنان مغني من المغنين، ثم يكون قد تعلم في الفن بعض الألحان الموسيقية وبعض الأساليب الغنائية، فإذا هداه الله عز وجل للقرآن وبعضهم كما يقولون يعمل على صفين، في الليل مولد قرآن وفي النهار أو العكس، في النهار مولد قرآن وفي الليل في المسرح، مثل ما يقع في مصر في بعض دول الشام. يقولون يوجد أن بعضهم إذا أردته بقراءة مع قنوت يقرأ القرآن ويلحن، وإن معك عرس فهو مستعد يأتي ويقرأ شيء قرآن غناء اللي بتريد. فهؤلاء قرأوا القرآن بالحقيقة على الألحان المحدثة المبتدعة التي لا يضرها الشرع. وقد ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه أنكر قراءة حمزة، وحمزة عنده حرف من الأحرف السبعة المشهورة التي هي من قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الإمام أحمد رحمه الله لم ينكر ذاك الحرف، وإنما أنكر أسلوب حمزة في القراءة، فكان أسلوبه فيه شيء من التمطيط، فيه شيء من التمطيط المذموم، فذمه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وما زال العلماء أئمة الهدى ومصابيح الدجى إلى يومنا هذا وهم يكرهون ويذمون التمطيط بالقراءة، يكرهون ويذمون التمطيط بالقراءة، ولو سماه أهله تلحينا، فهو بالحقيقة تلحين مبتدع وليس تلحين مشروع، وليس التلحين مشروع. فننتبه لهذا. ومن ذلك قراءة بعض المعاصرين، كبعض القراء المعاصرين كالعفاسي والعجمي ومن كان على شاكلتهم من الذين لا يبالون في بعض الأحيان فيمططون تمطيطا مذموما يرجون فيه عن قواعد الترتيل المعروفة عند أهل العلم. فننتبه لهذا. أو كذلك ما يفعله عبد الباسط عبد الصمد ولو كان عنده القراءة العشر، فليست العبرة بكثرة العلم بقدر ما يكون العبرة بماذا؟ بموافقة الشرع، بما يكون العبرة بموافقة الشرع. هذا تنبيه بما يتعلق بهذا المقام. أما البيت الثاني فذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا البيت، وقد تضمن البيت مسألتين. المسألة الأولى كون كلام الرب جل وعلا لا يقبل التبديل، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب ومن السنة. فأما من الكتاب فقول الله عز وجل لا مبدل لكلماته، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، لا يبدل القول لدي، ونحو ذلك من الأدلة في هذا الباب. والفائدة من إيراد هذا التنبيه إلى أن كلام الله عز وجل محفوظ محكم متقن وأنه كله صدق. فإذا كان كذلك فإذا ظل من زعم أن كلام الله عز وجل مخلوق أو أنه كذلك عبارة أو حكاية أو نحو ذلك من التعبيرات التي يعبر بها أهل الضلال، لأن معنى ذلك أن كلام الله يتبدل، والله قال لا يتبدل، فمن نصدق؟ أن نصدق هؤلاء الضلال أم نصدق رب العالمين؟ هؤلاء يزعمون أن هذا الذي في القرآن ليس هو كلام الله، بل هو معنى أو عبارة أو حكاية أو هو مخلوق محدث. هذه خمسة تفاسير يفسر بها أهل البدع والضلال هذا الموجود في المصحف. فمنهم من يقول مخلوق، ومنهم من يقول محدث، ومنهم من يقول كذلك عبارة أو حكاية أو معنى. وكل هذه العبارات الخمس عبارات محدثة مخالفة الأدلة الشرعية من أوجه كثيرة، ومن هذه الأوجه مخالف لقول الله عز وجل لا مبدل لكلمات، وهم زعموا أن الكلمات قد بدلت وأن هذا الموجود ليس هو من كلمات الله، وهذا تكذيب، تكذيب لكلام الله عز وجل. والمبحث الثاني قوله رحمه الله كلا ولا أصدق منه قيلا، وهذا كذلك تأكيد لما سبق من أن القرآن كلام الله حقيقة، وأنه قد قال الله عز وجل فيه أنه من أصدق القيل، كما قال سبحانه: من أصدق من الله قيلا في الآية الأخرى حديثا. وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أصدق الحديث كلام الله. فأصدق الحديث كلام الله، فإذا كان كذلك كيف يقال أنه ليس كلام الله، وأنه مخلوق أو محدث أو عبارة أو حكاية أو معنى من هذه العبارات الضالة؟ هذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى. ويضاف إلى ذلك أن ننبه إلى أن أهل البدع جميعا الذين ضلوا بباب الأسماء والصفات لا يرتضون هذا التعبير، أي التعبير بأصدق، وزعموا أن إثبات هذه الصيغة والصفة في كلام الله عز وجل يقتضي المفاضلة بين الخالق والمخلوق. قالوا: ولا مفاضلة بين الخالق والمخلوق. هذا قول باطل. أولا، لأن الله عز وجل أثبته لنفسه، ثانيا أن المفاضلة التي فروا منها لا بد أن يقعوا فيها. فماذا يقولون بإثبات وجود الرب جل وعلا؟ هيقولون أنه موجود؟ فسيقولون نعم، فيقال لهم: كذلك المخلوق موجود. سيقول المخلوق موجود بعد عدم، ووجوده كذلك ينتهي بنقص وشبه العدم، فيقال لهم: كذلك يقال بباب الأسماء والصفات، فإن لله عز وجل ما يليق بجلاله وعظمته في كل شيء، في وجوده وفي أسمائه وصفاته. فكذلك قول الله ليس كقول المخلوق، وصدق الله ليس كصدق المخلوق، وعلم الله ليس كعلم المخلوق، ورحمة الله ليست كرحمة المخلوق. كل ما كان لله يوصف به على ما يليق بجلاله وعظمته. فعلى هذا تنتبه من تأويل وتعطيل المعطلة في هذا الباب. مثال ذلك ما يعبر به صاحبي الجلالين، جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي، إذا جاء إلى الآية التي فيها أصدق أو أحكم أو أعلم يقول صادق وحاكم وعالم، وهذا تعطيل وتحريف، لأنه فرق بين عالم وماذا؟ وأعلم، وحاكم وأحكم، وصادق وأصدق. فهم أولا خالفوا الشرع، ثانيا فعلوا ما يناقضون ما يقولون، وهم يقولون بهذه المفاضلة لأشياء أخرى، ثالثا أنهم فروا من هذا تنزيها فوقعوا بالتعطيل، رابعا أنهم وقعوا فيما هو أسوأ معنى. فهم فروا على ما قالوا من المفاضلة ووقعوا في المساواة، لأنهم إذا وصفوا الله عز وجل بأنه ليس بصادق، ليس بأصدق وإنما صادق، طيب المخلوق ألم يوصف بالصدق؟ فماذا تقولون فيه؟ صادق. إذن سويت الخالق والمخلوق. يقولون ليس بعالم بأعلم ولكنه عالم، طيب إذا أنت فريت من أعلم ووصفته بعالم، أليس المخلوق يوصف بعالم؟ إذن سويت الخالق والمخلوق. وهكذا يقال كذلك بسائر الأشياء الأخرى. فعلم بهذا أن هذا التعبير خطأ من هذه الأوجه الأربعة كما سبق. من يعيدها؟ هام حمد. التعبير بصادق عن أصدق خطأ من أربعة أوجه. الوجه الأول هذا مخالف النص أولا، ثانيا أنهم متناقضون يثبتون هذا في بعض الأشياء الأخرى، ثالثا ايش ما هو اشد يعني عالم، طيب رابعا يا بشير تعطيل التعطيل مثل المساواة. المساواة هذا الثالث. عدها. الأول مخالفة النص، الثاني طيب التعطيل. الذي ذكره سالم الثاني الذي هو أنه يوجد مثله ما يثبتون فيلزمون بما هم يثبتون. طيب هذه أربعة أول إلى هنا والحمد لله.